جعلت الأرض في مسجدا وطهورا. جزاكم الله خير. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صار ركانه على قطيع بن غنم صلى الله عليه؟ يروى لا أعرف عن سنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق إلا في نصف المصارعة ما صح على مال المصارعة ومسابقة على أقدام ما صح على مال حتى لو كانت من طرف واحد صلى الله عليه ما صح على مال شرط ما يصح. إذا دخلوا في مطعم فيسألوا عن اللحم ففي هذا الموضوع أليس يدخل عليهم الشبهات؟ لا ما يسألوا عنك لكن مطعم يبيع الحلال حرام يبون الحلال دور الحلال فأكثر إذا كان مطعمه بتورع يسألون. أحد الأخوان يقول أريد أن أزر أمي في قبرها كيف أسلم عليها؟ هل أقول السلام عليك يا أمي أو ما أشبه؟ السلام علي يا أمي السلام عليك ورحمة الله وبركاته غفر الله لك ورحمك وأسكنك الجنة ونحو ذلك. صلى الله عليه فقد وجبت لعنه. من هذا الناس في طرقاتهم فقد وجبت لعنه. ما أعرف لا أذكر الحسنة ولا أذكر الحسنة. شاب بن حمل سؤال يا شيخ يقول سمع منكم الفتوى اللي افتيتم بها بعض الشباب في كونه يأخذ الصدقة أو الزكاة ليتزوج، يقول إن حاله ربما يكون أشد من كثير من الناس حتى أن يفتن يتعرض للفتن ربما يأخذ الصدقة يأخذ الزكاة تزوج. يعني إذا ما عنده قدرة على الزواج يعطى من الزكاة. يعني هو يتعرض لفتنة في دينه بسؤال الناس يعطى الزكاة للتزوج. إذا كان ما في زكاة يحتاج السؤال يسأل هو يقول إن أفضل أن يعني في هذه الحالة إذا كان يتعرض للفتن يسأل بعض الأغنياء لا حاجة من باب الضرورات. هل الأعمال شرط صحة الإيمان ولا لكمال إحسان؟ تختلف بعضها ضال بعضها شرط وبعضها مو شرط. الصلاة شرط الزكاة مو شرط. على التفصيل لنا هل صح الرسول صلى الله عليه وسلم شيء في ستر المرأة عند قبرها في الله عنك؟ ما أذكر إلا من عمل الصحابة. أقول ما أذكر شيء إلا من عمل الصحابة يجعلون عباءها وغيرها عند الحلية عند إحجارها في القبر لأنها قد تجبين أحجامها. يعمل إذن بها دعاء الله هذا أحسن هذا اللي عليها. تنزيل القبر لابد أن يكون محرم لها أوهم لازم. لا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. أخرجه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذه الأحاديث فيها الحث على ما يقتضيه الورع والزهد وأن المؤمن يبتعد عما يشتبه عليه يحرص على كل ما ينفعه. ولا شك أن التشبه بالمشركين وسيلة إلى الشر وربما وقع في دينهم وارتكب محارم الله وهو من أعظم الأشياء التي يجب الورع من قربها والحذر منها. ولهذا يقول من شبه بقومه منهم. رواه الترمذي بإسناد حسن ورواه أحمد الإمام أحمد رحمه الله أيضا. المقصود أن الحذر من التشبه بالكفار في أخلاقهم وأعمالهم وأعيادهم ونحو ذلك حتى لا يقع في الشرك الذي وقعوا فيه. وهذا واجب ورع واجب متعين.

إذا قال أنت علي الحرام أو علي الحرام ونوى به الطلاق صلى الله عليه يصير طلاق هذا صح صلى الله عليه الله قوله فهو منهم يعني من باب التر... التحذير من باب الوعيد والتحذير يجب لا بأس به مهما قال المؤلف قال الحسن صاحب الأربعين كذلك من رجب إذا دعاة ذهبوا إلى مثلا أمريكا أو أوروبا ووصلوا هناك كي يدعوا إلى الله وهم لباسهم يعني معروف كيف عليهم أن لا يلبسوا لباسهم يلبسوا لباسهم العادي ولو أدى هذا إلى الأذية عفو الله عنك إذا عرفوا بهذا أول لا بد يفعل شيء يخالف لباسه ما يصير زيهم ما يصير زيهم ولا يرحلهم ولا يرحلهم يلزم بلاد المسلمين والحمد لله لا إذا كان عليه خطأ لا يرحلهم من الله يرحلهم من بعيد النداعة والكتابات والحمد لله يرجع لذلك إن شاء الله لكن ما في لفظ آخر ما اجتمع قوم ولا يذكر بيت من بيوت الله تشبه ما يصل الى الكفر تشبه ما يصل الى الكفر تشبه بدعاء الاوثان ودعاء الاموات والاصنام يشركهم صلى الله عليك في الاعياد الخاصه بهم اعياد الميلاد هذا منكر وسيله لكم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي وقال حسن وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال